إذاعة البيان تقدم برنامج خطب منبرية. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله معز المؤمنين ومذل الكافرين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقائد الناس إلى جنات رب العالمين محمد بن عبد الله عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، فلقد شرع الله سبحانه وتعالى القصاص شفاء للصدور وردعا وتشريدا للعدو الكفور. يقول الله تعالى: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. ويقول تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ويقول تعالى: جزاء وفاقا. ويقول تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. نعم، الجزاء من جنس العمل، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لقد ضج الإعلام العميل ونعقت النائحة المستأجرة حينما حرق الطيار المرتد جزاء له كما كان يفعل. والذي ينظر إلى هذه الضجة الإعلامية التي أحدثها الغرب الصليبي الكافر وأذنابه من أحبار السوء أبواق الشياطين، يظن الظان ولأول وهلة أن الدولة الإسلامية قد أخذت الطيار المرتد من بيته وهو يصلي على سجادته في جوف الليل، والمصحف بين يديه وهو يتحرى أذان الفجر ليتسحر، لأنه كان يصوم يوما ويفطر يوما. سبحان الله، لقد أوقع الله الطيار المرتد في أيدي أبطال الإسلام بعدما دخل إلى حمى المسلمين محاربا لهم، قاتلا لأولادهم ونسائهم، يريد أن يطفئ نور الله ويبدل شرعه، وأنى له ذلك. لقد أمضت الدولة الإسلامية في معاذ الكساسبة حكم الله العادل الذي مفاده أن القاتل يقتل على نفس الهيئة التي قتل بها، فمن قتل بالحرق يحرق، ومن قتل بالهدم يهدم. ووالله إن دم طفل مسلم أعظم عندنا من دماء الكفرة والمرتدين مجتمعين، فالدم عندنا بالدم والهدم عندنا بالهدم، ومن عامل بالمثل فما ظلم. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه سمل أعين العرنيين بالحديد المحمى قصاصا ومماثلة. وقد يورد أهل الجهل من المرجفين ومن الكذابين الخوارين بعض الشبه التي يظنون أنهم سيبطلون الحق بها، منها خبر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعذب بالنار إلا رب النار. قال الماوردي رحمه الله تعالى: هذا الحديث وارد في غير القصاص، لأن القصاص مماثلة وليس بعذاب، وإنما هو استيفاء حق. إذن فأهل العلم يفرقون بين من عذب بالنار ابتداء وبين من حرق بالنار قصاصا، بل رأى جمع من أهل العلم جواز التحريق بالنار ابتداء كأبي حنيفة والشافعي. وقد حرق الصحابة بالنار أقواما في مواضع مختلفة، فعلي رضي الله تعالى عنه حرق بعض عبدة الأوثان بالنار، وخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه حرق أناسا من المرتدين بالنار، فهل أصبح الفعل بعد ذلك مشروعا أم لا؟ ثم ماذا يريد منا الخونة الخوارون باعة الدين؟ هل يريدون منا الانبطاح؟ هل يريدون منا ترك السلاح والكفاح؟ لا وربي، فنجوم السماء أقرب لهم من ذلك، فنحن أحفاد الصحابة، فنحن أحفاد عمر وخالد بن الوليد، نحن أحفاد عقبة بن عامر والبراء بن مالك. سبحان الله، منذ أشهر والدولة الإسلامية ورعاياها يقتلون ويحرقون على يد تحالف كفري صليبي حوى عشرات الدول، فلما ثأرت الدولة وزأرت واقتصت ممن عدا عليها نعق الناعقون ونطق الرويبضة التافهون. الله أكبر، إنها ليست حربا صليبية فحسب، بل هي حرب أيضا بين الإسلام الذي نزل به الروح الأمين وبين الإسلام الذي حرفه أحبار السلاطين. إنما ذاقه الطيار المرتد على أيدي الموحدين هو رد ساخن من الدولة الإسلامية على تحالف الكفر مفاده، كما تقتلوننا نقتلكم، وكما تحرقوننا نحرقكم، جزاء وفاقا. وإن إعمال هذا الحكم الشرعي ساهم في انفراط التحالف وخروج بعض الدول منه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.